وروي عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال أحمد التقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره وقد احتج مسلم بسماك والبخاري بعكرمة والله أعلم. فهذا حديث سماك بن حرب عن عكرمة أبي عبد الله مولى بن عباس رضي الله عنهما فيذكر فيه ما سمعتم أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قيل لعلها ميمونة وأن هذا الحديث هو بمعنى حديث ابن عباس الذي قبله فأراد عليه الصلاة والسلام أن يغتسل من هذا الماء فقالت له إني كنت جنبا فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب وهذه الكلمة أيضا اختلف في ضبطها فقيل لا يجنب لا يجنب لا يجنب بالصيغ الثلاث بالضم والفتح والكسر وكلها متجهة فهو عليه الصلاة والسلام بهذا النص دل على أن الحكم ليس خاصا به لأن الذي قبله قد يحمل قد يقال إنه كان يغتسل بفضل ميمونة قد يقال خاص به فلما أعطى الحكم للماء بصرف النظر عن مستعمله إذن الماء لا يجنب اغتسل منه من جنابه أو اغتسلت منه من حيض ففضل الماء الباقي من المرأة أو الباقي من الرجل وإن كان جنبا فإنه لا تلحقه الجنابة فهو طاهر على أصل طهوريته كما دلت عليه الأحاديث الأخرى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله نوع من كأنه توهين للحديث أن أحمد الإمام أحمد رحمه الله كأنه لم يأخذ به واتقى حديث سماك بن حرب لأن سماك كما ذكر عنه ابن حجر في التقريب تغير بأخرى أي في آخر عمره وصار يتلقن فكأن أحمد رحمه الله خشي أن يكون مما تلقنه ولم يأخذه بكامل إدراكه وربما أيضا ينضاف إليه عكرمة هناك من تكلم فيه ولذلك المؤلف قال سماك أخرج له مسلم لماذا تتكلمون فيه كأنه يعني يرد ما يعترض به من قول أحمد وعكرمة أخرج له البخاري ومسلم أيضا فما يقال عنه من بعض قوادح قيلت في عكرمة المؤلف يريد أن يردها وأن هذه لا تؤثر في روايته خاصة وقد أخرج له الشيخان البخاري ومسلم. وأيضا مما ذكره الشوكاني رحمه الله حتى هذا الحديث يقول روي من غير طريق سماك بل رواه شعبة عن عكرمة رواه شعبة وشعبة لا كان يجتنب أي حديث فيه يعني تردد من شيخه أو شك لا يرويه ولا ينقله عنه فيتحفظ في هذا. إذن ما يخشى من كون سماك ابن حرب تلقنه هذا تستبعده رواية شعبة التي ذكرها الشوكاني رحمه الله.